أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. باب جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ثمانية أحاديث. معكم هذه النسخة؟ نسخة طيب هذا الجديد اللي بعد النسخة الباسة والنسخة أخرى. قال: حدثنا علي بن حجر الإمام الترمذي رحمه الله. يعني باب فيما جاء في شعر رسول الله عليه الصلاه والسلام المبسوط. بيان هل كان طويلا؟ هل كان قصيرا؟ هل كان جعدا قططا؟ هل كان صبطا؟ الجعد المتثالي كثير التثالي، والصبط المرسي كانه شعر النساء. النساء لهن قطع طبعا، الله خلقهن على معنى. كان شعر النبي عليه الصلاه والسلام وسط، شعر بين شعر، لا هو بالجعد الطفل ولا هو بالصبغ المرسل المبسوط المنبسط. كان رجل الشعر، يعني في جعوده خفيف، في جعود ايه؟ يسير خفيف. طب اين كان طوله؟ روايات منها ما هو الى انصاف اذنه، منها ما هو الى شحمة اذنه، منها ما هو يعني ما بين شحمة اذنه الى عاتقه، منها ما هو انصاف يلامس المنكبين او العاتقين. هذا باختلاف احوال شعر النبي عليه الصلاه والسلام، لانه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقصر شعره او يحلقه الا في مصر. معنى؟ وانتم تعرفون النبي عليه الصلاه والسلام اعتمر عمره القضاء في العام السابع. معنى؟ واعتمر في العام الثامن مع فتح مكه. معنى؟ طيب، وفي العام العاشر حج واعتمر قارن عليه الصلاه والسلام. اذا اللي بيروا طول الشعر هؤلاء اختلفوا. ليش؟ اختلاف هذه الاحوال. واحيانا بعضهم ينظر الى معظم الشعر فيقول الى هنا، طب الشعر المسلسل فيمس ايه؟ العاتقين. قال ابو سامه: وقد دلت صحاح الاخبار على أن شعره إلى أنصاف أذنيه، وفي رواية يبلغ شحمة أذنيه، وفي أخرى بين أذنيه وعاتقه، وفي أخرى يضرب منكبيه، ولم يبلغن في طول أكثر من ذلك. وهذا الاختلاف باعتبار اختلاف أحوال، فروي في هذه الأحوال المتعددة بعدما حلقه في حج او عمره. وإما وأما كونه لم ينقل أنه زاد على كونه يضرب منكبيه فيجوز، كون شعره وقف على ذلك الحال. هذا شيء معروف، بعض الناس شعرهم طول وطول، معلش تزود عليك. قال كما يقف الشعر في حق كل إنسان على حد ما، ويجوز أن يكون عادة، كانت عادته أنه كلما بلغ هذا الحد قصر. ممكن هذا، ممكن احتمال هذا، ممكن احتمال هذا، وفي غيره قصره حتى يكون إلى أن صبغ أذنيه أو إلى شحمة أذنيه، لكن لم ينقل أنه قصر غير نسخ ولا حلقه. ولعل ما وصف من شعره من الأوصاف المذكورة كان بعد حلقه له في عمرة الحديبية سنة 60. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لما منعوا من البيت اخلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم، فشق عليهم ذلك حتى أشارت أم سلمة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من الحلاق فيحلق شعره، ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويذبح هديه وينحر هديه ففعل. إذن هذه هي المواقف عندنا في عام 6 حديبية، عندنا في عمرة القضاء، عندنا في 8 يعني سنة الفتح، وعندنا في حجة الفتح. عرفنا شيء؟ شيخ أبو الوهيب؟ جميل. قال هذا كلام الشيخ أبو أسامة رحمه الله، نقله عن السيوطي في كتاب الشمال المحملية. طيب يقول حدثنا الإمام الترمذي يقول حدثنا علي بن ابن حوت السعد أبو الحسن قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن حميد وابن أبي حميد الطويل عن أنس ابن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، وهذه الرواية صحيحة يا رواه النسائي هنا في الحاشية في الزينة وفي الكبرى والبغوي وفي السنة، رواه مسلم في القضاء عند مسلم بين أذنيه وعاتقيه، وعند ابن ماجه يقوى بين أذنيه ومنكبيه، لا تعارض. كان شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى نصف أذنيه في رواية أنس، معنا في شمائل الترمذي. وكما قلنا هذا الاختلاف وارد باختلاف الأحوال، أو بعضهم ينظر إلى معظم الشعر يصل إلى هنا والبقية تستمر، لأن الشعر أحيانا يدبر ويكون له ذيل طرف هكذا. هنتكلم على ايه؟ قال هنال ابو السرير، وهو ابو السرير كوفي ثقه، قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد الصدوق بغير حكمه لما قدم بغداد وكان فقيها، عبد الرحمن بن ابي الزناد ابوه ابو الزناد فقيه المدينه، عن هشام بن عروه بن الزبير، هشام بن عروه شيخ الاسلام، عن ابيه عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب، عن عائشة رضي الله عنها قال قالت عروة قالت كنت أغتسل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة، الجمة الشعر النازل إلى المنكبة ودون الوفرة وما بلغ شحمة أذنيه. في بعض الروايات تذكرها الحديث بالعكس، وكان له شعر فوق الوفرة ودون الجبن، يعني ما بين شحمة الأذن والعاتقين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن عمرو بن الهيثم ثقه. فلا أخبرنا شعبة أمير المؤمنين الحديث أبو مصطفى عن أبي إسحاق السريع عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السريع عن البراء بن عازب والصحابي الجليل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا أي وسطا لا طويل بل ولا قصير من ذلك بعيد ما بين المنكبين أو بعيد ما بين المنكبين. وهذا كنا عند العرب على سبيل المدح والثناء والوصف الجميل. وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه ما يفرق المراد شعره. قال اعتذر يا محمد بن بشار قال اخبرنا يا وهب بن جرير بن حازم وهب بن جرير ثقه ابوه جرير بن حازم وثقه لكن في حديث عن قتاده في بعض لكن الحديث هذا رواه البخاري. قال حدثني ابي عن قتاده قتاده بن من ولعن السدس ابو الخطاب ولد اكبر مكث مع سعيد بن سيف 8 أيام فقال له سعيد سمعني اول ما تعلمت منه فسمعه كانما حفظه الان او اقدمه فقال اذهب يا اعمى فقد انزلتني. كان ابي ولد ابي ولد اعمى المولود اعمى يسمى ابي معنى يقول كان من أوعية العلم حفاظ الحديث ومع ذلك كان يرى القدر يقول بقول المعتزلة في الضحك يقول إن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر يريد أن ينزه الله وفي زعمه كده ها وقع في الخطأ والضلال والزيغ. قال قلت لأنس وإنما الإمام الذهبي لما ترجم لقتادة قد سمح الله. ليش؟ واحد عالم بالطريقة دي، واحد حافظ بالطريقة دي، واحد يعني فقيه بالطريقة دي، ومع ذلك يقع يستزيد القدر والقدر قد سامح الله. يعني إخوان قال قلت لأنس الصحابي الجليل أبو حمزة كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد أو لم يكن بجعد القطع يعني الجعد هذا الشعر كثير كثير مثل شعر السودان وما إلى ذلك معنى إخوة ولا بالصبط بكسر الباء أو بتسكير الباء هذا أو ده الصبط أي المنبسط المستلزم الذي لا التواء ولا تكسر بأمن وهذا يدل على رفاهية رفاهية وهذه طريق بالنساء إنما الشباب بتوعنا اليوم لا أنا عايزين الشباب أنا شوي وجلال مش يدخل في مصر ويخرج في مصر هذه مشكلة الله احنا كلنا يا مصر صلى الله عليه وسلم. قال لم يكن بالجعل ولا بالصبر كان يبلغ شعره شحمة أذنه بيان طول الشعر وبيان صفة الشعر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة قال أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد ابن يدر ابو الحجاج تلميذ ابن عباس ام هانئ ام هانئ هذه قيل اسمها فاخر او عاتق او هند اسلمت يوم الفتح وخطبها النبي عليه الصلاه والسلام فاعتذر فقبل اعتذارها صلى الله عليه وسلم وهي شقيقه علي بن ابي طالب والذي قال لها النبي عليه الصلاه والسلام يوم الفتح لقد اجرنا من اجرت يا ام هانئ عن أم هانئ بنت أبي طالب والذي يظهر أنه أخت علي من الرضاعة معنى أو أبوهم واحد أمهاتهم شاب أو العكس ينظر. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر جمع غدير جمع غدير الضفائر الغدائر يقف في بعض الروايات ضفائر والغدير هي خصر من الشعر خصر من جمش تطفر من جمش التواء إذا التواء تسمى عطيس تسمى عطيس إذا التواء تسمى عطيس إذا ولو أربع غدائر دليل على أن الشعر كان طويلة ولم يتجاوز المنكب. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن عن معمر وابن راشد بن عوض عن ثابت بن أسلم البناني أبو محمد عن أنس وهو أبو حمزة أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا سويد بن نصر متى عهدنا بسويد بن نصر؟ متى عهدنا؟ سنة سابقة ليس قبل أسبوع أو أسبوعين. سويد بن نصر هذا راوية عبد الله بن المبارك معنا إخوان اسمه شاهد الشاهد اسمه إيه؟ ملقب بالشاهد الشاهد الشاهد هم من بلاد فارس مصر معنا اللقب هذا عندنا الشاعر هو مروز من بلاد عبد الله بن مبارك هذا الملك لعل هذا المعنى ابو الفضل هو راويه الامام ابن المبارك سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك ابو عبد الرحمن الذي قال فيه إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. مشى رجل وارتحل إلى عبد الله بن مبارك فأنشأ أبيات فقال خلفت عرسي يوم السيد باكية يا ابن المبارك تبكيني برناك. كان هذا الرجل خليفة عهد بعرس اتزوج ليلة لنتين وبعدين جاءته الهمة حفظته الهمة لابد يرتحل إلى عبد الله بن مبارك ويسمع العلم والحديث فكأنه رأى أن عبد الله بن مبارك مشغول أو أن أهل مرة استحموا على عبد الله بن مبارك طلاب الحديث فقال خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناك خلفتها ليلة من السحر لم أرها ففي فؤادي منها شبه كيان أهلي وإخواني وعرسي تركتهم وجئت نحوك في تلك المفازات مسافة صحراء أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لذة حياة ما شو عنها مستوى فزاد لها رقص كلمة كذا أخاف صوتها في كل ساعات يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرة إن خفت وإلا بالعشية يا أهل مروة أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبياتك فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فجلس له عبد الله المبارك وأتحفه بالحق فكان الناس يتشرفون بالرحلة إلى عبد الله المبارك. خرج عبد الله المبارك منهم وكان هذا الموقف غبار في السماء فأشربت أم هارون الرشيد من الشرفة فقالت تسأل الخدام موقف من هذا؟ ظلت أنه موقف هارون الرشيد فقالوا لا هذا موقف العالم الجليل عبد الله المبارك إمام الدنيا. قالت والله هذا هو السؤال هذا هو السؤال هذا هو المقام الشريف يربط عليه الناس ليس أمر الخلافة ولا الرئاسة ولا السلطان والملك ده فرحمة الله على ابن مبارك لما ترجم له الإمام الذهبي وذكر مناقبه وفضائله قالوا إني أحبكم في الله وين اللي احبه بالله؟ وين المبارك؟ وين الثالث؟ انهم 500 سنه ولا او سنه او اكثر من 500 سنه. ومع ذلك انظر الى هذا الود والمحبه، لان محبه العلماء دين وسنه وقرب الى الله سبحانه وتعالى. فنشهد الله عز وجل اننا نحب عبد الله بن بكر رحمه الله تعالى رحمه الله. كان يتاجر يعني من اجل ان يقتل العلماء المحدثين، يقول لولا البعض ما تجر، لولا البعض. وعد منهم اسماعيل بن عليه وجماعه. قال حدثنا عبد الله بن بكر. طيب عن يونس بن يزيد بعيد، عن الزهري امام الدنيا محمد بن مسلم الزهري، قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عون احد الفقهاء السبعه من التابعين، عن ابن عباس من يحفظ الفقهاء السبعه. اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم عن العلم ليست بخارجه فكلهم عبيد الله. هذا واحد عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان الفارسي. اذا قيل من ايه العلم، من ايضا الابيات، اذا قيل من في العلم سبعه ابحر بحور العلم روايتهم عن العلم ليست بخارج فكلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان الخارج. عرفنا؟ فكلهم عبيد الله عروه قاسم فكلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان الخارج. عرفنا يا اخوان؟ اول انسان اذا قيل من في العلم سمعت ابحر روايتهم عن العلم ليست بخارجه فكلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان الخارجي. عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره. معنى يسدل شعره اي الخلف. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. هذا واحد. وكان اهل الكتاب يسدلون الرؤوس الثاني. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحب موافقه الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء. ثم فرق مخالفه لاهل الكتاب. وكان شانه هذا. يفرق ان يجعل شعره فرقتين من الوسط. كما كانت تفعل عائشه. عن ايقاف قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه. يعني فيه بيان كيفيه ترجيل الشعر وكيفيه فرق الشعر. ترون لو ان الانسان مشى بغطاء الراس على راسه هون عليه كثيرا، ما احتاج كل شويه يمصر ويرجل. تعالى الان وفي معنى حديث هذا الباب يقول قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار غندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر ابو سعيد امام بجلب التعديل والعلل والحديث عن ابراهيم بن نافع. طيب المكي والمخزومي ثقه حافظ عن ابن ابي نجيح عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد وقزر متى عهد النبي عملها؟ ها؟ في الليلة هذه؟ كذا الليلة؟ مش أيام ما كنا بندرس المخلوق هينزل؟ الليلة هذه صح؟ جزاك الله خير، خليك معنا. طيب عن أم هانئ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات طاهرة أربعة. هذه المسألة يا إخوان العلماء يقولون إطالة شعره صلى الله عليه وسلم كان من سنن العادة والجبليات ولا زالت حقا إلى يومنا هذا هذه العادة في بلاد الحجاز. ترون كثيرا من الشباب في بلاد الحجاز على هذه العادة، ولكن صار هذا العرف في بلادنا عرف لغير الكتين، لأصحاب الأذن، أصحاب الخلاعة وما إلى ذلك. فلا يليق لرجل صالح أن يفعل هذا. عرفنا يا إخوة، أنتم لو رجعتم إلى ترجمة معاوية رضي الله عنه من سير أعلام النبلاء، ذكر الذهبي رحمه الله أنه كان يقضب لحيته في الصفرة، فيصير صير لحية الذهب الأصل. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا، وكان هذا في زمان سلف، ولو فعل اليوم لسته الجنة. الذهبي في زمان يقول لو فعل اليوم لسته الجنة. عرفنا؟ فالشيء أحيانا يكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عادة، ففي زمن الأزمنة يصير في أعراف الناس ليس بعادة، بل هو مشينا مشين وصار سنة لكثير من البصاق أو المجان أو آخر. اليوم ترى بعض المجان يحلق لحيته ويقول شعره، إذا سألت عن صار قال سنة، طب وحلق قول لنا عملي كين واحد أنا مشكلة على لا. الإمام الألباني رحمه الله كثير ما يسأل عن مسألة طاط الشعر فيقول هذا من سنة العباد. والسنة يا إخوانا إذا أردنا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن نقول أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على الإنسان قسم هو بيان لمأمور به، هذا القسم الأول، وهذا واجب. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا صفة الوضوء بيانا للأمر الإلهي المناسب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه كيفية بفعله، هذا بيان لأمر، هذا واجب، هذا فعل واجب. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. والله سبحانه وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصل لحد الوجوب المجردة عن بيان أمر، معناه وهذه غايتها الاستحباب والامتثال. فقد كان لكم في رسول الله لك ولا قال عليكم، قال ان عليكم نعم بين لكم لك ان تقبل هذا، يعني انت مخير على الاطلاق. القسم الثاني هذا الايه تدل عليه الايه أي الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة. طيب وهناك أفعال جبليات وعادات، الكون صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا، معنى فكون صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعر رأسه وما إلى ذلك. فكون صلى الله عليه وسلم كان يمشي في سكة البلد فتح الأزرار أزرار القميص، أنت عامل كده أزيلك من ثم تبدأ، بس ما يقول بدأ أنت بوزع الطيور والخنازير ومش عارف إيه، ها؟ ما ينفعش، إذا هذا من سنة إيه؟ العادات، أنا أقول هل الإنسان إذا فعل سنة العادات يؤجر؟ لا يؤجر على ذات الفعل، إنما يؤجر على أصل وعموم الاكتساب. هذا واحد. ليه؟ أنس رضي الله عنه كان لم يكن يحب الدباء، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء من أطراف القصر، قال بعد الدباء منهم فعين أنس فما كان يحبه، لكن أحبه لحب النبي له أنس. لكن في عموم ايه؟ الانتساء معنى الضب لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عافاه وكلاه مع الصحابة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لو وجدنا رجل يعاف الضب عشان لم يكن طعام قوما معنى هذه سنة العداد، سنة العداد معنى يقول سنة العداد. كان النبي عليه الصلاة والسلام بناء هذا من سنة العداد قال لا. طيب إذا الآن سنة العداد في ذاتها لا يوجب عليه شخص لأن من سنة العداد أنت لابد أن تأكل أصلا، لابد أن تأكل، لابد أن تصل، ولابد أن تمشي. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، هذه سنة العداد، عادة البشر يمشون على طول. فلما أنت بتمشي ما ينفعش بعد مجرد المشي تجعله قربا واستحباب واتساء، انت لابد تمشي، تمشي لمصلحتك، تمشي البيت، تمشي لعملك، لابد من عادة البشر يمشون يتحركوا. إلا من كان عنده عافة هذا شيء ثاني. فالآن بارك الله فيك مسألة سنة العادات إذا أردنا أن نفعلها ننظر هل صار العرف في زمان يعتبرها أو ينفيها الواحد سنة العادات والإقامة. ثانيا بأي نية تعمل السنة بأي نية؟ الامتساب النبي عليه الصلاة والسلام يكون ظاهرا وباطنا، يكون ظاهرا لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى الرواتب، الصلوات الرواتب النوافل صلىها قربة ولا عادة؟ قربة. انت بتعمل هذا قربة باطنا وظاهرا. برضه ما تيجي تعمل في سنة عادات حاجة نفس الاكتساب. أنت لو تعتقد أنه استحباب وقربة إذا يلزم من هذا أنك بتستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما فعل هذا قربة، فأنت كيف تفعلها قربة؟ إذا تحتسب النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام القسم الرابع اللي نريده أيضا قسم يختص به صلى الله عليه وسلم ككونه تزوج أربع أكثر من أربع نساء. أنا فعلا النبي عليه الصلاة والسلام لكنه إيه من خصائص. إذا كم أقسام الآن كان النبي قسم أربعة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا المسألة هذه تعرض لها الأصوليون في كتب أصول الفقه، تتعرضوا لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إخوان قسم هو بيان لواجب بيان لأمر فهو قسم هو على سبيل القربة والاستحباب، قسم على سبيل الخصوصية، قسم على انه من سنة العادة. هذا حصر ان اقسام كان النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا. طيب قسم اخر خامس يفعله ببيان الجواز كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، بوضوء واحد خمس صلوات. فسأل عمر في هذا قال صنعت عبدا يا عمر. يعني يا اخوان السؤال عند عبد الله لبس القميص ليس من سنن العادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله قربة، لأن القميص هذا أبلغ شيء يتسطر ويتسربل به شخص. فهمت شيء؟ كانت عائشة تقول كان أحب فيها من النبي عليه الصلاة والسلام أو القميص أو القميص. معنى شيء؟ فماذا؟ جميل. فليس بشهر، فليس بلباس شهر. لا، ليس من أذاك اللون، ليس بلباس الشهرة. وإذا أردت أن تلبس ملابس عادات القوم فلا بد أن تراعي فيها الأمور الصغيرة، لا تكون ضيقة، لا تكون حازقة، لا تكون لاصقة. على سبيل تعينك في الصلاة، في بعض الناس بيدخل الصلاة ما بيعرفش لا يسجد ولا بيعرف يجلس بين السجدتين. ليه؟ هيتفرجع، هينفجر السروال. طب وليه؟ طب ما احنا نلبس ملابس واسعة فين؟ ده الناس مختلفين أصلا. هل الصلاة في هذه الهيئة صحيحة مقبولة أو غير مقبولة؟ هل في احتراف؟ إن المال نضع أنفسنا في مضيق، والله جعل لنا سعة. البس ملابس قوم بشروط، لا تكون ملابس شغل، لا تكون ضيق محجمة للعورات السوءات، لا تكون غالية الثمن فيها إسراف تدبير على شكل، لا تكون مخالفة للألوان المنهي عنها، لا تكون كثيرة مشتملة على الألوان المنهي عنها. فلبس المعاصر هو الصفرة المائلة إلى الحمر، أو لبس الأحمر القان الخالص، أحمر الخالص أنا شايف. عرفنا إذا مش هنلبس ملابس شهرة، لأن من لبس لباس شهرة ألبسه الله مثله في النار. عرفنا؟ واحد يمشي يلبس الثياب اللي عارفين مرضونا، أمرضوهم، طلعوهم، أزلوهم، خرجوهم، أنا أرأس الكلام ده معنى؟ أو ما يكون مش عارف إيه من الأشياء اللي بتاعتنا. طيب ما يكونش يعني ظاهر الثمن. طيب ما يكونش بارك الله فيكم طيب، يكون واسعا بالفاضة. إحنا كنا زمان نفصل سناطيل عند الخياط اللي هم ما بنعرفها، تروح تشتري جاهز، المرأة تطلب إيش؟ كل إيش؟ وأنا برضه أدخل إيش هنا؟ طبعا وسيروان يدخل بالصابون، ها؟ عايز له مادة عشان يدخل على بدن شخص، كل مشاكل. السؤال يا شيخ؟ هل كانت الصورة المستعجلة في هذا العصر مع أن العادة الآن عند النساء هم الذين يتخذون؟ الامتحان. الامتحان من السنة المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالنسبة. فإنه من أمثل أكثر. وإنه يذهب القدر ويجري يعني يجري العين ويقول السنة. فهو من السنة المسلمة. وإن فعله الرجل غسله قبل أن يخرج لا بأس، إنما أثره إذا نام، أثره إذا نام. إذا اشتغلت به عليه العين أغلقت عليه العين أدى بالأثر. إنما نحن نصير حطه هو عينيه متحركة وينظر وهو صاحي كده أثره بعض. فإذا خرج يعمل على إزالة القدر بسيط. فعلا؟ بارك فاجمع بين هذا تفضل. انت اسمها العادات المثال يفضل عليك ايه البدايه فيها البدايه فيها العادات المقبله ايه، ما احنا قلنا النيه على الاكتساء العاقل على محبتك لهذه النبي عليه الصلاه والسلام. وفعلا زي ما انا احب اكل الدباء. طيب نقرا نفرح سلام يا اخوان هذا الباب. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجل تمشيط تسريع الشعر. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خمسه احاديث. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وهو ابو موسى الطبري قاضي ميسابور ثقه المطر. قال حدثنا معن بن عيسى والقزاز. قال أبو حاتم أثبت أصحاب مالك. قال حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله من مصر من دمياط لبنان. إمام دار الهجرة، إمام دار إيه؟ الهجرة. أبو عبد الله مان صاحب المدرسة المدفوع المعروف، يقبل جواب فلا يراجع عيبه، والسائلون نواكس الأبطال، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطة. قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة. أنتم يعني تذكرون الأحاديث التي في فضل الإمام مالك، ها؟ كلها لا تصح. معرفة؟ طيب. قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة، متى عبد هشام بن عروة؟ في هذا الدرس. عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. إذا في جواز مخالطة الحائض خلاف بني إسرائيل اليهود، أنا إذا حاضت المرأة لم يخالطوها اعتزلوها ضموها تروح، ها؟ ولم يؤكلوها إلى آخره، تشدد وتلطف وغلو. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال ويزيد بن أبان هذا الضعيف، والحديث هذا حديث ضعيف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وبهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر امتناعه حتى كأن ثوبه ثوب زيان، هذا القناع قطعة من القماش يغطى بها الرأس إذا دام الإنسان وصل، لكن حديث نفسه بعد لا يصح. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الاتهام إكرام الشعر بالزيت، زيت الزيت، قال اتهم به واتهم فإنه يخرج من شجرة مباركة على إخوان زيت الزيت فضش. قال حدثنا هلال بن الشريف قال اخبرنا ابو رحمه هذا ثقه مكثر صاحب حديث سلام بن الشريف عن اشعث بن ابي الشعفاء المحاربي عن ابيه وابوه سليم بن الاسود المحاربي عن مسروق هو ابن الاجدع، مسروق ايه؟ الاجدع في الجدع رضي الله عنه، أبو عائشة الواجع رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره، يعني في وضوءه والغسال يبتدئ باليمين إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل يبتدئ بالشق الأيمن، وعائشة كانت تبتدئ دوم الشق الأيمن، وهذا من حسن تباعل عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ومن فقهه وحصافة عقله، وكون أنها تخدم زوجها هذا من حسن العيش ومن حسن الحياة والمعيشة. قال وفي ترجله إذا ترجل، وكذلك إذا حلق أو قصر يبتدي بالأيمن، وفي انتعاله يبتدي بالأيمن إذا انتعل. وفي تكملة الحديث وفي شأنه كله، وقولها وفي شأنه كله مخصوص عن مخصوص، لأنه كان إذا خرج من المسجد خرج باليسر، إذا خلع الثوب خلع اليسر، أول شيء يخلع لما يلبس اليمين هكذا. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يا ابن سعد عن هشام بن حسان القردوسي عن حسن البصري، حسن البصري إمام من أئمة التابعين، عن عبد الله بن غفر صحابي الجليل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا جدا، يعني يوم بعد يوم مش دايما، ها؟ يوم بعد يوم ليس بكلام، ما لم يشعث رأسه شعثا فاحشا. بعض الناس لو صبر على رأسه يوم ممكن يمشي يحتمل هيئته جميلة ماشي ما في أي مشكلة، وبعض الناس لو صبر يوم ممكن شعره يشعر شعرة فاحشة، فكأنه الشيطان لازم يشتكي على صاحبه. لا، فينظر الإنسان لصاحبه في الأصل عدم الإرفاق، لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا قال خشية الإرفاق، يعني إيه؟ خشية كل الشاب هذا مرفه، وهذا الواقع فعلا خايف دي تتعكس الشعر. طب ومين اللي هيفتح القدس وانت خايف من هذا؟ طالما الشباب بهالطريقه اذا الله المستعان رجاء في الله سبحانه وتعالى. معنى الخايف اصلا البنطلون الكسر هو بيثبت خايف ينزل السجود، بعضهم بيقول ان السجود كده واقف مش بينزل مش بيقول كده زي ما الناس بيقولوا واقف كده، وبينزل برضه واقف من السجود واقف خايف انه يتكسر. ما يصحش ابدا. ليه؟ ايش الدهش؟ الدين من هذا الحد؟ هل هي الرفاهية التي خشي منها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الغيب هو ينبع به الابن تشرب غيبا، وفي الحديث زور غيبا تزداد ايه؟ حبا، يعني كده زور ما زورش كل ساعة بقى كل شوية وانت رايح زور اخر صديقا بعد كده يمل منه وتصير تطيع. إذا ما صار يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع شهر بعد شهر تصير مواد جميلة. على إخوان قال عن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تردد إلا به. قال بدعوة عشان ختام الباب هذا حدثنا الحسن بن عوف وهو أبو علي البغدادي الصدوق قال حدثنا عبد السلام ابن حرب وهو ثقة حافظ له مناكب، وهذا الحديث يعني من مناكيره الذي بعد ذلك عن يزيد بن ابي طالب وضعيف عن ابي العلاء الاول عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتردد غيبا من فعله صلى الله عليه وسلم لم يصح، هذا حديث ضعيف، لكن من قوله نهى النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه بيقولوا نهى ما يتكلموش كلمه نهى الا فعلا، ويقول النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تفعله كفوا عن كذا عن كذا زجرهم، فياتي التعبير ايه نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اكتب هذا القدر على ان القدر ان شاء الله بعد المغرب باذن الله مع صاحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان هذه الامه خص بشيء هو الغره والتحديد، يدعون يوم القيامه امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الاجابه